بارك الله فيك. نعم يا أبو بارك. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من يسجد من خلف الإمام في كتابه. باب متى يسجد من خلف الإمام. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سجد فاسجدوا. حديث أنس هذا قد خرجه البخاري فيما بعد من رواية الزهري عنه، ويأتي في موضعه إن شاء الله. وفيه دليل على أن سجود المأموم يكون عقب سجود الإمام، ولا يكون معه ولا قبله. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. قال أبو عبد الله: أخبرنا أبو نعيم عن سفيان بهذا، وإنما أدخلت حديث مسدد لحال الإخبار. هذا هكذا وقع في بعض النسخ دون بعض، ومعناه أن هذا الحديث سمعه البخاري من أبي نعيم عن سفيان هو الثوري بهذا الإسناد، ولكن معنعنا، وإنما خرجه عن مسدد عن يحيى بن سعيد عن سفيان نازلا، لأنه ذكر في حديثه سماع سفيان له من أبي إسحاق وسماع أبي إسحاق من عبد الله بن يزيد وسماعه من البراء. وقوله حدثنا البراء وهو غير كذوب، ظاهر السياق يقتضي أنه من قوله عبد الله بن يزيد في حق البراء، ورجح ذلك الخطابي وغيره. وقال ابن معين وغيره: إنما هو من قول أبي إسحاق في حق عبد الله بن يزيد. وقالوا: إن الصحابة أجل من أن يوصفوا بنفي الكذب، وهذا ليس بشيء. ونفي الكذب صفة مدح ولا ذم، وكذلك نفي سائر النقائص. قد كان علي بن أبي طالب يقول: والله ما كذبت ولا كذبت، فنفى الكذب عن نفسه، وأشار إلى نفيه عمن أخبره وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة في حق عمر وابن عمر: إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع إنكم تحدثون. أحسن الله إليك. إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ. وأبلغ من هذا أن الله تعالى نفى عن نفسه النقائص والعيوب كالظلم وإرادته والغفلة والنسيان، وكذلك نفيه للشريك والصاحبة والولد، وليس في شيء من ذلك نقص بوجه ما. وأيضا فعبد الله بن يزيد هو الخطمي، وهو معدود من الصحابة، وله رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف حسن نفي الكذب عنه دون البراء، وكلاهما صحابي، وإن كان البراء أشهر منه وأكثر رواية، والله أعلم. وفي الحديث دليل على أن المأموم يتابع الإمام وتكون أفعاله بعد أفعال الإمام، فإن البراء أخبر أنهم كانوا إذا رفعوا من الركوع مثل الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، في رواية: ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، إلى آخر الصلاة، وإذا سجد فاسجدوا. فما جعل الإمام إلا ليقتدى به، ويكون المأموم تبعا لا يتقدمه فيكون ذلك مسابقة، وقد جاء فيها الوعيد، ولا يوافقه بحيث يسجد معه، مثل ما يفعل بعض الناس إذا رأى الإمام يتهيأ للسجود صار هو أيضا بدأ يقترب من الأرض ويتهيأ لأن يسجد. لا، على المأموم أن يبقى على حاله حتى يفعل الإمام الركن، أو يعني يبلغ إلى الركن. إذا وضع جبهته على الأرض يتبعه، إذا إذا استكمل الإمام الركوع ركع بعده، لا يركع معه ولا يتقدمه. نعم. فإن البراء أخبرهم أنهم كانوا إذا رفعوا من الركوع لم يحن أحد منهم ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يسجدون بعده. وفي رواية لمسلم في هذا الحديث أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم نرى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم نخر من ورائه سجدا. وهذا صريح في أنهم كانوا لا يشرعون في السجود حتى ينهيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا يدل على أن تكبير المأمومين من ركوعهم وسجودهم يكون عقب تكبير الإمام ركوعه وسجوده ولا معه ولا قبله. وفي حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك، خرجه مسلم قد سبق ذكره. وأكثر العلماء على أن الأفضل للمأموم أن يتابع الإمام فيركع ويرفع ويسجد ويجلس بعد الإمام في ذلك، وكذلك كان يفعل أبو قلابة وغيره من السلف. وروى وكيع بإسناد عن ابن مسعود قال لا تبادروا أئمتكم، فإنما جعل الإمام ليؤتم به فيكون أول من يركع وأول من يسجد وأول من يرفع، وهو مذهب الشافعي وأحمد ورواية عن مالك. وإن وافقه في فعله معه كره وصحت صلاته عند أكثر أصحابنا والشافعية. ومن أصحابنا من أبطل الصلاة بذلك، ويستثنى من ذلك صورتان، إحداهما تكبيرة الإحرام في ابتداء الصلاة، فإذا كبر معه لم تنعقد صلاة المأموم عند ابن المبارك والشافعي وأحمد، وهو قول مالك وأبي يوسف. وقال أبو حنيفة والثوري والعنبري ومحمد بن الحسن والزفر تنعقد صلاته بذلك. وزاد الثوري عليهم فقال لو كبر مع إمامه وفرغ من تكبيره قبل فراغ إمامه جاز. ومن الحنفية من جعل تكبير الإمام شرطا للصلاة كالطهارة والستارة ولم يجعلها منها. والصورة الثانية إذا سلم مع إمامه فإنه يجوز مع الكراهة عند أكثر أصحابنا والشافعية. ولهم وجه آخر أنه لا يجوز، وحكي عن مالك قال بعض أصحابنا وهو قول قوي على قول من يعتبر النية للخروج. وعن مالك في أصل متابعة المأموم لإمامه ثلاث روايات، إحداهن أنه يستحب أن يكون عمله بعد عمل إمامه معاقبا له كقول الشافعي وأحمد. والثاني أن عمل المأموم كله مع عمل الإمام ركوعه وسجوده وخفضه ورفعه ما خلا الإحرام والتسليم، فإنه لا يأتي المأموم بهما إلا بعد تكبير الإمام وسلامه. وقيل إنها أصح الروايات عنه. والثالثة أنه يكون عمله مع الإمام ما خلا ثلاثة أشياء، التحريم والتسليم والقيام من اثنتين، فإنه يكون بعده. انتهى. ما شاء الله، لا إله إلا الله، ما شاء الله. هذا نظام صلاة الجماعة. صلاة الجماعة لها أحكام، من أحكامها أحكام الصفوف، ومن أحكامها الإمام والاقتداء به، فلا بد من رعاية هذه الأحكام. والرسول بين الحكمة من الإمام، فالذي يسابق الإمام لا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى. نعم يا محمد. تفضل يا أبو سعد، جزاك الله خير. لا إله إلا الله. أحسن الله إليك. فيما يتعلق بالاقتداء الآن بالإمام، العبرة بفعله ولا بصوت تكبيره؟ يعني بالنسبة للمأموم. لا، بفعله وصوته. صوته أحيانا يسبق. إذا كان من عادة الإمام أن الصوت يسبق، فهل المأموم نقول ينتظر بعد التكبير مثلا شيئا يسيرا حتى يظن أن الإمام تمكن مثلا من السجود أو تمكن من الركوع؟ كان السجود كدليل تقريبي. بعض الأئمة يتقدم وبعضهم يتأخر. وبعضهم يتأخر. المهم أن على الأصل أنه يقتدي بفعله، لأنه كما قال البراء أنهم لم يعني أحد منا ضاره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، يقع ساجدا. نعم. أحسن الله.